وبعد ذلك نسلي الحق سبحانه ورسوله بأن إن كنت تعبت في الدعوة ولقيت صناديد خريص عمالين يصدوا الناس عن الإيمان بك ويتعبوك إيذاء ومكرا وتبييتا ومع ذلك نصرناك، خد لك أسوة باللي سبقوك. العملية دي ايه؟ متكررة. فهل أسلمنا رسولا لأعدائه؟ يبقى إذا نطمئن على أن هؤلاء لن ينالوا منك شيئا، ولك أسوة بمن سبقك من الرسل الذين آذاهم أعداؤهم وقاموا يصدون الناس عن الإيمان بهم. النصر كان لمين؟ كان لمين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا. لا، فجاءوهم بالبينات فكفروا بالبينات ولم يصدقوها فانتقمنا. يبقى القرآن لما يجي حاجة فتنة القارئ تقدرها يقوم ايه يمر عليها الحكام الشيعة على سرد كلام. لا، يقول لك مدام حنقول فانتقمنا يبقى يفهم هو ايه ان هم جيلنا ايات يبقوا كذبوها وايه. وازاي تجدها واضحة انت حينما جاء الهدهد لسليمان بعد ان هدد وقال ايه لا اعذبنه وايه او لا اسبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. القصه دي كلها ما جابتش لانها مفهومه. ما لم عذابا ومن قال له يا سلام وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقول ايه بيقول ايه يقول يعني انت اعطيت كل شيء ان انا برضه لسه حاجه من الدليل عني الاواني هدهد اهو ورحت جبت لك القوم الكافرين اللي يتصلوا بامتك يتصلوا الى انك انت جعلت الناس تؤمن. انا جبت لك ناس هم مش مؤمنين وعاملين كلمه الكفر وانهم بيعبدوا الشمس. الله اكن الهدهد عارف قضيه الايمان ومين اللي يعبد ومين اللي ما يعبدش. بعدين قال له ايه اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم مش كده ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. القياس يقول لك فذهب الهدهد واخذ الرساله وراى على الرسالة ايه وبعدين رمى الرساله وبعدين بالقس خدت الرساله وقرتها وبعدين جابت قومها الاول وقرتها وقالت لهم كذا ايه القصه. قالوا ايه فانظر ايه ماذا يرجعون. على طول كده قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. فكان القارئ يقول فاخذ الهدهد الكتاب ثم ذهب به الى اليمن ثم ذهب به الى مكان بلقيس بحيث في الهدهد الكتاب في المكان الذي لما تقرا الكتاب ما تستبدش فيه برا وتجمعه قوه. شوف قد ايه جابها ازاي دي راح لحمها على طول. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات التي تثبت صدق بلاغهم عن الله فكذبها القوم وتكذيبهم دليل على انهم كانوا اهل فساد ينتفعون بالفساد والرسل جايين عشان ينهم هذه المسألة. فاذا جاء الرسول لينهي مهمة الفساد وللفساد قوم ينتفعون به يقفوا مكتوفين كده ولا يعندوا لانهم منتفعين بالفساد. فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لانه مش باعت الرسل ويسيبهم مش ولقد سبقت له كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا هم. ولذلك احنا قلنا ما تبقاش تبحث في الجند ده صادق في الدفاع عن الاسلام ولا مش صادق. شوفوا ان هزم غلب ولا انتصر. ساعة تراه انتصر فاعلم ان طاقة الايمان فيه كانت طاقة مخلصة. والانهزم قل له دور على روحك وشوف ايه المعنى للهزام اللي كان ضد الاسلام في نفسك. لان لو انت جند لله صح وان جندنا لهم الغالبون. ومتى يغلبون؟ حين تنحل عنهم صفة من صفات الجندية. ولذلك في غزوة احد ما الذي حدث؟ انهزموا. وان كان كلمه انهزموا ده مش تحقيق يعني. المعركه ماعت ما انتصروش، كانوا انتصروا في الاول، فلما خالفوا امر رسول الله اي الرماه انهزموا. اكان يسرك يا ايها المسلم ان ينتصر المسلمون في احد بعد مخالفتهم لامر رسولهم؟ والله لو انتصروا مع مخالفتهم لامر رسولهم لهان كل امر للرسول بعدها، ولقالوا خالفنا وانتصرنا بنفس كلام من فعل. يبقى معناها ان الانهزاميه في المسلمين هي التي انهزمت، ولكن الاسلام بصدق مبادئه انتصر. لما خلفوه لازم ياخذوا على دماغهم. ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم، ده أبو بكر نفسه يقول لن نغلب اليوم عن قلة، ده احنا عدد كبير. بعدين إيه اللي حصل؟ فبدأت المسألة بالهزيمة. وبعدين زي ما الواحد يقول لك صعبوا على ربنا، أنزلت سكينة وقال لها معلش نسامحها اليوم عشان خاطر أبو بكر. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أي فكفروا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق علينا المسيح وحق، من الذي أوجب هذا الحق لهم؟ الله. وما دام هو اللي أوجبه يبقى هو تفضل بأن جعله حقا لهم، كما يتفضل الوصي بماله على مين؟ على الموصى له. الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا، عمل بقى مذكرة تفصيلية، كلمة رياح إذا لمعت يبقى فيها خير، وإذا أفردت يبقى فيها شر. معنى الرياح تيجي الرياح من هنا ومن هنا، ان كان الاكسجين كتير من ناحيه دي تجيبه، ان كان كتير من ناحيه دي تجيبه، ان كان الهبات اللي تحمل عطر الكون اللي تحمل مش عارف ايه تيجي من هنا وتيجي من هنا وتيجي. تبقى كل ما يكون كتير تبقى ايه؟ تبقى مفيده. وايضا قلنا زمان ان الرياح اذا تعددت من كل جهه دل ذلك على ثبات الثوابت. ثبات الايه؟ الثوابت. الثوابت زي الجبال مثلا، العمارات اللي بنقول لها ابراج، كل بناء عالي اللي موقفه كده ايه مع ان الارض بتدور، واللي فوق بيجي تحت واللي تحت بيجي تحت. قال لك بوجود الهواء لها من كل جهاتها. لو الهواء جه من ناحيه واحده والناحيه الثانيه مفرغه من الهواء لازم فإذا إذا جاء الريح مفردا يبقى معطب. ولذلك إيه؟ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقال ثاني حتة بريح صرصر عاتية. فإذا أفرد الريح يبقى تنجر بإيه؟ تبقى تنجر بشر. إذا جاب الرياح يبقى معناها فيه إيه؟ وأرسلنا الرياح لواقح. بتلقح الإيه؟ لأنك أنت في حاجات يعرف لها الذكر والنسائي مش كده، ولا بناخد من ذكر النخل نلقح مين؟ الانثى. انما صفحات بقى بتاخد منين ذكر الذره عشان تلقح الانثى؟ طب فين الانثى في الذره وفين الذكر؟ اقول لك في العود الوقت الشريبه اللي بتشوفها دي بتطلع الاول بقى دي كلها فيها اللقاح، والبتاع اللي بتطلع في حضن الكوز دي الصغيره دي اللي عامله كده بتطلع كوز لها شراشيب ولا ما لهاش؟ اللي بتاع دي شوف الدخان كده، الشوف دي دي الشوف دي الاحبال اللي بتنقل اللي ينزلوا الهواء من السنبله تنقله الى الايه؟ الى الحبل. ولذلك تجد الشوف ده بقدر الحبات، كل شوف راح لمين؟ لحبات. الحس اللي ما جات لهاش شوشة تلاقي حباتها ميتة، وتلاقي الحب القوي اللي تحت ولما يطلع كده يطلع حب ايه؟ رفيع لحد ما يموت. تقول انت تستعجب ايه؟ ده اقرب الى اللقاء. قال لك لا، ما دام كل حبه من الذره دي لها شعره تستقبل الميكروب اللي هو اللي في سنبله، ولذلك تجد العود الورقه حضنه مين؟ حضنه بتاع الشرابه بتاعه الكوس، يوم الهواء ينزل كده تقوم نزلاله. الله، كل الريح ما يبرد كده يجيله من هنا ويجيله من هنا ويجيله من هنا ويجيله من هنا. ولذلك لو الفلاحين عندهم يقظه يشوف الهواء الشديد بيجي منين، لما يجي الهواء الشديد من ناحيه بحري تقوم تفرد الكذاب اللي جاي من ناحيه مجيء الهواء ضعيف، لان الهواء بيضرب الشوك ده يوديه اللي بعده، وتجد اللي في الناحيه الثانيه معوضه لله. الله، يجي هيقول لك طب وفوق بيبقى ميت ليه؟ قال لك ميت لان ما دام كل حبايه طلع لها حبل من الشوك لفوق، الحبايه اللي تحت على ما طلعت الشوك كانت يا دوب اخرها عند فم الكوز تبقى واقفه كده، يقوم الميكروب لما ينزل يطلب، لكن الحبايه اللي في الاخر الشوكه بتاعتها نامت ونامت تحت، يقوم الهواء ما يجيبلهاش الا ان كان بقى الهواء يعمل كده ويجيبلها من تحت يبقى تطلع، وما كانش حكايه غريبه وسنبله الامر. طب اذا كانت بقى في اشياء بنعرف الذكر والنتاج، بس الذكر بيبقى شيء والنتاية شيء، ومرة يبقى الذكر والنتاية شيء واحد. طب والحاجة اللي انت مش عارف لها الذكر بقى، طب الجن عرفنا انه له ذكر وايه، والنخل عرفنا انه له ذكر وايه وانتاني، طب الجوافة، طب الموز، قال في حاجات كتير ما نعرف الذكر والنتاية بتاعها. اهل الرياح بقى بتعمل العملية دي يعني. وبعد ذلك لما خدوا حبوب اللقاح وجدوا ان كل حبه مهما صغرت فيها اهداب من القطيفه كده، الهوى يضربها كده تروح ماشيه من سطح الجبل تقف عليه، الى ان تاتي ميه بقى من المطر تلتفت تلاقي الجبل نبت. طب نبت منين ده؟ جاب تروح حد بدر في حاجه من اللي جايبه مين؟ من اللي جايبه الرياح. وبتعمل ولا انت داري هناك بقى في قوله سبحانه إن يشأ يسكن الريح، مش السفن كانت بتدور بالشراع والريح، لما يحب يوقفها يعمل ايه؟ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. طب نقول له ايه رايك بقى ان لما تقبلت الدنيا دوروها بايه؟ بالديزل زي ما بيقولوا مره، وبعدين دورها بالكهرباء ما عادش لا ريح ولا اي حاجه. قال لك لا، ما انتش واخد بالك، الريح من معناها الهواء ومن معانيها القوه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تبقى القوه على اي وضع، سواء كانت من ريح ومع ذلك ان شاء يسكنها، او كانت من اداره الاله يسكنها برضه، ما فيش آلة بتعطل شفناها بتعطل، أو إن أدارت تبقى برضو ريح بمعنى إيه؟ بمعنى قوة. ولذلك تجد إن الريح بمعنى القوة له قوة آنية وقوة آتية. يعني إيه؟ قوة آنية يعني في الآن، وقوة تأتي من بعد. إيه؟ أم أن كل إنسان وكل شيء في الكون له نفس وريح له كيماوية خاصة لا يختلط بريح غيره. أمال الكلاب بتروح تشم ليه؟ الكلب اللي بيقولوا عليه الكلب هون، ولا اخواته هون اللي بيروحوا هون، بيشموا ايه؟ فبيشموا ريح، يعني بيشم ريحة مين؟ ان ريحه اللي ماشي هنا. الله، كان اللي ماشي هنا له ريحه، مش ريحه الان بس هو موجود، لا ريحه اللي ياتي وتظل. يقوموا يهتدوا الى مين؟ يهتدوا الى مكانه، يمشوا فين ان كان حشيش يعرفوا مكانه فين، ان كان مش عارف واحد لا مش يعرفه فين. الله، ويبقى مقدمه للدليل الجنائي. ولو قرانا القران لعل أن الريح كما يطلق على الهواء يطلق على القوة أيا كانت هذه القوة، ولعلنا أن الريح هو أثبت الآثار في الإنسان. ولذلك إذا قرأنا سورة يوسف لما راح قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا، وهم في لسه في البلد في القاهرة. فلما خرجوا من المباني، شوف الحكم، لما خرجوا من المباني لأن المباني قد تصد موجة الريح، زي ما بتكون بتتكلم في التليفون يقول لك بلاش كده عشان هنا ما يعرفش، كأن المباني تصد ايه الريح وتعوق وتعوق. قال لك ولما فصلت العير يعني خرجت عن المباني وبقت سلسلة، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. يبقى إذا طيب هنتكلم طويل بقى. الله الذي يرسل الرياح، بقى الرياح في ذاتها إرسالها نعمة تجدد الخلق في الدين العناصر، وإذا حملت السحب يبقى نعمة تانية فتثير سحابة. واحنا عارفين ان السحاب عبارة عن ايه؟ السحاب عبارة عن ماء تبخر فصار غازيا فتجمع مع بعضه، فان وما دام تجمع انت تعرف دي لو انت رحت عند الزخارة مثلا وشفتهم لما يقطروا شوية مية على سن الدولة تلاقي فيه جهاز تقطير. جهاز التقطير ده معقول من ازاي؟ موقد زي السبرتاية مثلا وإناء فيه مية، والموقد ده يخلي المية ايه؟ تغلي. لما تغلي تقوم تنتقل من مرتبة السيولة إلى مرتبة الغاز البخار. البخار ينتشر فوق يعملوا له أنبوبة كده تستقبل البخار، والأنبوبة لما تستقبل البخار يمرروا عليها مية بردة، ثم لما تجيلها مية بردة يتكثف البخار فيصير ماء، بس ماء ما يعلقش به أي حاجة، ولذلك بيسموه ماء إيه؟ مخطر، يعني ما فيش أي علاقة. يجي في الكوباية الثانية ماء إيه؟ مخطر. أهو المطر بيعمل العملية دي، واحنا مش جميل ده عشان كوباية مية يدوبوا فيها شوية ده، شوف بتعمل كام عملية. شوف بقى المطر اللي ينزل ده منهمس عملية التقطير فيه ازاي، ولا مضرب عملية التقطير. يقول لك البحار الكبيرة دي، ولذلك ربنا جعل البحار ثلاث ارباع اليابسة، اليابسة ربي والبحار ثلاث ارباع. ده حكمة. ايه الحكمة؟ ان الله يريد ان يوسع مساحة الماء. ليه؟ لان حين توسع مساحة الماء يأتي التبخر سريع. انا ضربت مثل مرة وقلت لكم هاتوا كوب ماء واملوه مية وحطوا على الترابيزة في الأوضة وغيب شهر عن البيت وارجع تلاقي نقص قد ايه؟ ما يجيش نص سنت او سنت بالكثير، لان السطح ضيق التبخير قليل، وهو عايز تبخير عشان يعمل المطر ده اللي بيعمله في الدنيا دي النهار بقى تجري وبتاع، يقوم لازم يوسع ايه؟ الرطبه. وضربنا مثل وقلنا انت لو شفت الكوبايه هتيجي تلاقيها ناقصه قد كده والباقي ميه. طب قبل ما تطلع ادعوا الكوبايه دي في اوضه تضيق بها الاوضه، قبل ما تنزل تلاقيها اتوخرت. اذا اتساع رقعة السائل يزيد في ايه؟ فكذلك وسع الله رقعة البحار علشان ايه؟ علشان السائل اللي يتبخر يبقى كتير يقضي حاجة الانسان والحيوان والنبات الى الايه؟ الى الماء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تهيده فيبسطه في السماء كيف يشاء. شوف الله تناقض المشيئة بقى، كيف يشاء الحتة اللي هو عايز لها مطر. ومن العجيب ان الله حين يرزق انسان ماء كان يمكن يرزقه من سحاب لا يمر على بلده. شوف النيل كان بيجي منين؟ كان بيجي من الحبشه. النيل بيجي منين؟ من الحبشه. السحاب بيجي فوق الحبشه ينفع قوي، تطلع منطقه برضه يروح نازل يقوم جاي لنا احنا. هم يمكن ما ينتفعوش بيه، ويجي لنا هنا ننتفع ايه؟ ننتفع بيه. ويجعله كسفا، كسف يعني كثره، جمع كسفه يعني كثره. فترى الوقف اللي هو المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الإصابة قد تكون مباشرة فيحصل عليهم، وقد تكون غير مباشرة فيجعل الأرض منحدرة انحدار بحيث الماء بنفسه ينقدم إلى الإيه؟ شوف الماء اللي فيه انهضام الحبشة كانت بتعمل إيه في النيل هنا عند دمياط مثلا، نزلة كده ونزلة بإيه؟ ونزلة بعنف. والعجيب ان الغريان او الطمر اللي بيجي من غضبة الحبشة وغندة اليتن لما يروح عند دمياط، طب ما ترتبت ليه؟ طب هات شوية مية كده فيهم غريان نسيبهم شوية يترسبوا، ما ترتبت ليه؟ ده بيروح هناك. قال لك دي من قوة الدفع وشدة الانحدار، ما بيلحقش ايه يستخف. فترى الوقت اي المطر يخرج من خلاله من وسطه، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. طب الرياح بتبشر ولما ينزل المطر يبشر، هم قال لك ايه؟ الرياح لوحدها إرسالها نعمة، وتبشر بالمطر نعمة، وبعدين لما ينزل المطر يبشر المبشر يبقى مو ايه؟ هيبشر بشيء ثاني. ايه والزرع بقى هينمي والقلب هتتروي ويبقى عندنا مش عارف مخزون ويبقى عندنا كذا، يبقى التبشير بقى الرياح تبشره بالمطر، والمطر حين يصيب به الله من يشاء يبشره بايه؟ بالزرع والقصف والنماء. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الاستبشار بقى يا بنزول المطر، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان المطر جاي علشان يخص بالارض. الارض لما تبقى هامده وينزل عليها الميه بتعمل ايه؟ اهتزت وترى الارض ايه؟ هامده. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه؟ هي التبشير بتاع المطر. بقى تبشير الرياح بالمطر وتبشير المطر بالايه؟ بالزرع. احنا كنا زمان واحنا صغار قبل ما ينبني السد، طبعا بلدنا على نهر النيل، ونهر النيل عندنا واسع قوي، كان فيه جزر اسمها الجزر الحجبي، لما يجي بقى يقوم يغرق الايه؟ الجزر، واحنا بنزرع في الجزر. فنزرع، كنا نزرع الذره ونزرع الحاجه، وبعدين ايه النبي ايه؟ يجي والذره لسه ما نضجش، يقوموا يجيبوا قوارب ويمشوا فيها في الميه ويمسكوا ايه؟ التيزان، يحطوها في القارب. التيزان دي خطره، يقوموا يطلعوها بره. اللي عايز يقلي يجي ياخد تيزان خضر ويجيب تيزان ايه؟ تيزان نسر. فالشاهد ان الميه برقى الذره وسنفهم بتزغرط وفرحانين. قال لا، فانا على صغري بسال ابويا الله يرحمه، قول له الله الذره بتاعنا بيغرق والناس بتزغرط. فابويا ضحك قال لي ما هو بيغرق ده هو اللي بيجيب الخير. شوف الطين بتاعته زي الكشبه، لما يروق بقى نزرع فيها بقى الزرع العجيب ده. فاحنا بيزغرطهم على فين؟ جاي من ايه؟ الخير والخصب. الله، قال لما شوقي رحمه الله عليه قال القصيده بتاعته في النيل: من اي عهد في القرى تتبثقوا، وباي كسب في المدائن تغدقوا. بترمي الخير، الماء ترسله فيصبح عذبا، والارض تغرقها فيحيا المغرق. عرفت بقى بتغرقه ليه؟ فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون. هي دي بتاعتنا بقى يستبشرون. الاستبشار ان كان بعد يأس من شر يبقى له معنى تاني، انما الاستبشار لما يجي في حاجه عاديه يبقى شويه، انما بعد يأس من قحط مفيش ميه وبعدين يجي المطر يبقى الاستبشار شكله ايه بقى؟ ادي المفاجاه بقى، انهم كان في جذب وكان مش عارف ايه وبعدين يجي الميه، يبقى الاستبشار مفاجئ ولا لا؟ الاستبشار ايه؟ مفاجئ. اذا هم يستبشرون هات بقى وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين اي ائسين. عندهم يأس من ان الارض حيها مطر، بس لما يكون عنده يأس من ان يجوا عند المطر وبعدين يجي المطر يبقى ايه الاستبشار شكله ايه؟ تبقى الفرحه فرحه ايه؟ فرحه مزدوجه واثبات. بس النص هنا بقى العلماء وقفوا عنده لان فيه شويه كده. اذا هم يستبشرون عرفنا يفرحوا ويزغرطوا ويعملوا ايه؟ وان كانوا يستبشرون إيه؟ وان كانوا بعد ان كانوا يعني من قبل ان ينزل عليهم اي المطر من قبله من قبل ان ينزل عليهم يعني المطر من قبله جت ثانيه لمبلسين اي لا ايه عندهم يعني يقول له بقى قبله وقبله وتعددت. قال له بقى خد بالك انت بتقول من قبل ان ينزل عليه وان كانوا من قبل هذا القبر يائسين. كم قبل هنا؟ قبل ايه؟ قال لك ما هو انت لازم تفهم ان فيه امطار رياح اللي هتبشر بالمطر وفيه انزال مطر، فلما ينزل المطر يبقى فيه قبلية له وهي ايه؟ الارسال. يبقى قبل الارسال كان فيه ايه؟ يأس. وبعد الارسال قال لك ما يمكن ما تنصرش يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه كم قبل هنا؟ مرة قبل الانزال ومرة قبل الايه؟ فهم من قبله اي من قبل ان ينزل المطر من قبل هذا عندهم يأس وايه؟ بعد الارسال. وان كان من قبل ان ينزل عليهم من قبله هم مبلسين من قبل الانزال. فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. فكانه اراد ان يستدل بالمحس المنظور في الكون على ما يريد ان يخبر به من بعث الحياة في الاخرة وهو غيب. ولذلك هيعدل يقول ان الذي احياها لمحيي الموتى. واحياها جابها بالفعل ولمحيي جابها بالفعل، لان احياها قدامهم مش عايزة تأكيد، لان الفعل عندنا يفيد التجديد والاسم يفيد التجديد والاسم يفيد ايه؟ فمن ناحية احياء الارض اتى بالفعل، ومن ناحية الآخرة أتى بالإيه؟ بالإسم. طب ده الإسم يدل على الثبوت، والثبوت هنا لما يرى أقوى من الثبوت لما يقال. قال لك لا، ده دي علشان تعرف إن دي أمر مؤكد. أمر إيه؟ مؤكد. فاللي عايز تأكيد يأكده. تعال، هل الموت يشك فيه أحد؟ طب والبعث يشك فيه؟ طب شوف القرآن قال إيه؟ ثم انكم بعد انكم ادي انك مؤكده، ثم انكم بعد ذلك ويؤكدها بالله لميتون. الله، طب ما الموت واقع وانا بنكره؟ ده الانسان ده يتاتى، يعني التاكيد يتاتى لمين؟ بالشيء بننكره، انما ده واقع. قال لك واقع انما مغفول عنه، فكان الغفله عنه انكار له، ولو كنت متاكدين له ما كنتش غفلت عنه. إذن هو بيؤكد مغفولا عنه وإن كان منصورا. واللي انت بتشك فيه قالوا ايه؟ هي الآية ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة.

قبل الحدث. هنا يقول انا احيي هذا الفعل، والفعل يفيد التجدد. ليه؟ يجب ان تفهم ان الذي احيا له صفة وهي سابقة على احيائه انه محيي. ولذلك الله قادر قبل ان يخلق مقدورا له، وخالق قبل ان يخلق خلقا، لانه بالصفة فيه خلق. يبقى الصفة موجودة ولا لا؟ ورزاق قبل ان يوجد من يرزقه، لانه بالصفة التي فيها رزق. يبقى لازم الصفة توجد اولا وبعد ذلك يأتي مين؟ يأتي الحدث. لكنك في الاستدلال على وجود الصفة فيه تستدل انت بالحدث. يبقى الله خالق قبل ان يخلق، ولما خلق بالفعل استدل على انه له صفة الخلق بايه؟ باحداث. فكذلك ان الذي احياها قدامك ايه؟ لازم تثبت له صفة محي، وما دام محي خليه يحيي اي شيء بقى، يحيي الموتى لان الارض كانت ميتة فايه؟ فاحياها. لو نظرنا الى الانسان لوجدنا الهيكل الضخم ده اللي قد يزن 100 كيلو اصل تكوينه ايه؟ ميكروب لا يرى بالعين المجردة. حتى قالوا فيه ان امثال العالم كله توجد من حيوانات في كثبان الخياطة. كثبان الخياطة ده اذا ملئ لصة من المني يبقى فيه امثال العالم كلها. شوف بقى يبقى قد ايه لا يدرك بالعين المجردة. وبعدين ياخد من الرزق اللي في الكون يكبر يكبر. اذا الكبر ما بيديش شخصية، الشخصية مطمورة في ايه؟ في الذرة البسيطة دي. ولذلك ده اللي بيعمل قال لك كل الجسد يرى الا عجب الذنب، حتى كده زي الذرة هي دي ما تبلاش. ما يمكن دي تكون البذر اللي ربنا لما يحب يطلعنا يروح ايه؟ ولذلك قال ينبتون كما ينبت البطن. شوف قد ايه، شوف قد ايه حبيت السمس، شوف قد ايه. وبعدين في حبايه ثانية اكبر منها شوية، حبيت الايه العدس، وبعدين حبيت الحمص، وبعدين حبيت الفول. الله، كل دي كلها حد، انما الصغيرة زي الكبيرة فيها خصائص النوع كلها. ولذلك في علم الوراثة ما يقول لك البتاع فيها كل حاجة. الله، اذا تصغيرها تصغيرها دي دليل على القدرة. تصغيرها تصغيرها، اذا لما انا اكل واشرب واكبر الخصائص موجودة في ايه؟ في البتاع دي. بذرة الخردة اللي هي ادق حاجة فيها كل خصائص الخردة. وبعدين تترمي في الارض تقوم تاخد شوية مش عارف ايه منها وتكبر، وتاخد منها وتكبر. اذا الكبر ما بيديش ايه؟ ما بيديش مقوم شخصية، بيدي تكبير شخصية. والتكبير يبقى عن صغير، والصغير ده لازم عايز دقة. شوف بقى الجوارح اللي في النملة زي الجوارح اللي فيه. لما شرحوا الارنب وجدوا الارنب صورة سبت الاصل من تكبير، وشوف هو قد ايه. نقول له ده الارنب، طب واللي اقل منه؟ برد. طب بالله الناموسه اللي بتيجي في عبدنا دي، قول لي جهازها ده هدمه فين؟ جهازها الدموي فين؟ الله، جهازها العصبي فين؟ الله، ايه الحاجات دي؟ جهازها السمبتاوي فين؟ الله، جهازها البولي فين؟ جهازها الله، ايه هي قد ايه عشان يبقى فيها الاجهزه دي كلها؟ تبقى كل ده تركز في ايه؟ ولذلك احنا في حضارتنا نجد تقدم العلم وتقدم الحضارة في أن تصغر لك الكبير. أول ما اخترعوا الراديو، لما جبنا الراديو الأول كان زي النورج منظره كده، وبعدين قعدوا يعملوا شوية شوية شوية شوية لحد ما جابوا لك إيه؟ قد كده يتحط في جبنة يعملوا الكبير. إذن العظمة إيه؟ في انك انت تجيب كل الاجهزه اللي في الكبير تحطها في مصر تبقى تصغر الصغر. او تجعل الاجهزة في الصغير كبيرة فوق القدرة. الساعة اللي بيحطها في قص خاتم دي طب ما كان فيه منبه كبير، الاجزاء بتاعتها هي هي ولا لا؟ الله، اذا الصغيرة بس عايزة دقة التناول، أنام الرقيقة، عيبة تعمل السلس قد كده، تعمل السلس قد كده، تعمل العقرب قد كده، ولما يكون بالجلس بتعظم بدل العقرب عندك موصوله سنتي ولا سنتي ونص، يعمل عقرب زي ساعة بيك بنت. العقرب لنفس كان 3 متر العقرب، يشوف الساعة قد ايه عشان هي عالية على من تفرق. الله، اذا التعظيم اما انك انت تكبر عن الحجم اللي يفوق الساقة او تفاجع على الحجم اللي يكون دون النظر. فربنا لما خلق الاشياء خلقها قد ايه؟ شيء لا يدرك، ميكروب لا يدرك بالعين المجرده ما تشوفوش. وبعدين فيه ايه؟ كل الخصائص. وبعدين لما شافوا علم الوراثه وجدوا كل دي فيه ايه؟ يبقى ان بيعطى على الانسان ايه؟ مش خصائص، تكبير الخصائص. يكبر شويه الطفل، ليه يكبر بعد ما كان ايه؟ جميل، يكبر يكبر. ايه اللي جاب فيه التكوين؟ الخصائص ما جابتش، المشخصات الاصيله ما جابتش، انما اللي جاب ايه؟ الابراز القالب هو اللي جاب. ولذلك احنا قلنا زمان لو ان انسان وزنه 100 كيلو وبعدين والعياذ بالله اصابه مرض، يقول يبتدي يعمل ايه؟ يهزل لحد ما يبقى ايه؟ وزنه يمكن 50 كيلو. ال50 اللي نقصوا منه دول راحوا فين؟ راحوا فضلات نزلت منه. لان معنى النمو في الانسان ان يكون الداخل بغذائه اكبر من الخارج من فضلاته. يوم الانسان يكبر فان تساوي الانسان يقف عند حد. ولذلك في سن من السنين الانسان ايه؟ لا يزيد ولا ينقص. وبعدين لما ينقص بمرض اللي نقص ده راح فين؟ راح في المجاري. وبعدين هدى الله طبيبا الى سر العله والداء فيه فاعطاه العقار شفاه. لما يبتدي يقول له قوي نفسك بقى، ابتدي كل يوم يبتدي ياكل، يزيد النهارده 4 كيلو وبكره 4 كيلو ومش عارف ايه، وبعد مده يرجع زي ايه؟ زي ما كان. هو اللي يجي منه هو اللي جاله؟ لا، هو مش هو، بس مثلهم في التكوين ده، حديد قد كده ومش عارف قد كده وصليوم قد كده واكسجين قد كده. اذا الشخصيه كلها هي هي ولا لا؟ اذا شخصيته في الميكروب الصغير ده. واذا كنا احنا بيقولوا لنا ان قدماء المصريين حنطوا حبوبا وبعدين حبوا يستنبتوها فايه؟ نبتت بقى لها 1000 سنه. اذا لما ناخدها وندي لها بيئه وندي لها ميه ومش هتثبت، طب ايه بقى الفرع؟ يبقى عزيز على الله انني لما اموت يجيب الذره اللي غني منها دي وبعدين ينزل عليها الميه فتنبت كما ينبت البذر وبعدين اكبر؟ يبقى ايه؟ طب ده الحبه الواحده من العكس بتسلمي تطلع كام 1000 حبة، مش بس اللي في الشجره واللي هيجي منها بعدين. فاذا كان الحبه الواحده طلع منها حبوب متعدده، واقول لك هيطلع منها واحد بس انت بس، يبقى سهل ولا مش سهل؟ يبقى ايه اللي مش سهل؟ ان الذي احياها لمحيي الموتى. يبقى بده يستدل على الايه؟ على صدق البعث بهذه الايه؟ المساله. فقال محيي عشان يثبت انه ما احيا الا لان الصفه ثابته فيه. فلان قرا، يمكن ارى مره، انما فلان اسيا قارئ، هو طبيعته قارئ ولذلك قرا. يبقى الصفه توجد اولا وبعدين يجي الايه؟ يجي الحدث. فقال ان الذي احياها بفعل اهو مستجد لمحيي ثبتت له صفه الايه؟ صفه الاحياء. فانظر، مش بص بس كده، لا انظر باعتبار، انظر بتامل، ما تنظرش اليها دلوقتي، انظر وابحث بعقلك فيها ايام ما كانت ارض همسه، وبعدين لما نزل عليها يعني تابعها اولا وتابعها ايه؟ أخيرا لتستنبط منها. ولذلك يطلب الحق من خلقه أن ينظروا إلى كل آية لا نظر عين ولكن نظر بحث واستقصاء. وكأي يعني كثير وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أكن هو بيريد منا إيه؟ إني ما أشوف أي حاجة أعمل إيه؟ أقعد أديها. ولذلك إحنا قلنا زمان ده الشيء ده فيه نظر. نظر يعني إيه؟ يعني لا نمر عليه مرورا عابرا بل نبحثه بحثا إيه؟ ولذلك يسمون الجدل في إظهار الحقائق مناظرة. بالنظر بعد كده. يبقى مش النظر بس يشوف بس. لا النظر أصب وأتعقل وأستنبط. يبقى تنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك الذي أحياها ثبتت له صفة الإحياء. فإذا قال أحيي الموتى قل له صح لأنني شفت أحيا الأرض الميتة. وبعد ذلك يأتي بصفة مش بس هو حي بس يحيي ومحيي لا ده له صفات كتير صفات الكمال والقدرة. ولذلك قال في الآخر إيه ومش بس محيي وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء وهو على كل صفة لها ما بقى وكل صفة مطلوبة لها صفات الايه صفات الكمال في الحق. فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. ان ذلك لمحيي الموتى بالدليل. ومش محيي الموتى بس يبقى له صفة انه حي محيي لا وهو على كل شيء قدير علما وقدرة وحكما وبسطا وقبضا ونفعا وضرا كل صفات الايه الكمال. العموم دي جه منين بقى؟ الاول جاء بحدث في احد ثم جاء بالصفة الثابتة التي تأتي بالاحياء اللي هي محيي ثم جاء بكل صفات الكمال في قوله وهو على كل شيء قدير. يريد الله أن يبين أن الإنسان كنور والإنسان خلق إيه؟ جزوع. إن مسه الشر يجزع وإن مسه الخير يجزع. فلما كان يائس من الهوى يهب عليه أرسل الرياح ويائس من المطر ما عطل المطر ينزل. طيب هل هو خديا وصارت في باله بحيث إذا أصابه يأس كما يأس من الريح ويأس من المطر فندت. إذا لما يجي لك يأس ما تقولش إن ربنا انتهى بإيده من الكون. قول برضه اللي عمل هناك يعمل هنا. فما تقنطش ما تقنطش ما تيأس. ليه؟ لأن اللي خرجت من يأس الرياح فأرسل ومن يأس المطر فأنزل يبقى قادر على كل شيء. يبقى المؤمن ولذلك المؤمن يجب أن يكون شعاره إيه؟ لا ترضى وأنت رب. ما دام فيه رب يبقى مشكلة. المشكلة انه يبقى فيه رب. ولذلك احنا بنقول الكافر بيه. ايه الكافر بيه عمليه في الدنيا. طب انا مؤمن بيبقى ليه رب اسم. مهما اسبابي عزت عزت ليه رب حي ايه. يبقى دي في امل عندي. وهو اللي مالوش رب يعمل ايه. ما اشقى. ما اشقى من ليس له رب. يبقى شقي اوي. ولذلك يقول لك ايه وشقي اوي. ولذلك بينتحر. لأن أسبابه ضاقت به بينتحر. لما المؤمن يقول له هذا لي يا رب ساعة ما يحجبه أمر فوق أسبابه النبي علمنا قال إذا حجبك أمر فوق أسبابك يعمل إيه؟ روح إلى الصلاة. إلى الصلاة يعني إيه؟ اختلف ربك. خلاص كده. سيدنا موسى قلنا زمان عاد فرعون والله أرسل موسى إلى فرعون عشان ليه؟ عشان ياخد منه بني اسرائيل اللي بيعذبهم. خلاص فارسل معنا بني اسرائيل ولا ايه ده الكلام في الوحدانيه. والكلام ده كلام على الهامش لانه هو كان رايح ليه كان ياخد بني اسرائيل. انما الجدل بقى الاله بكلام ايه لانه هو مرسول لبني اسرائيل. انما الجدل ده كان كلام عربي والمعجزه بتاعته كل ده علشان ايه يخوفه من نفسه ويخوفه من ربه وياخد بني اسرائيل ويطلع بيه. ثم خد بني اسرائيل علشان يسمع بهم فنبه فرعون وقومه فخرجوا وراءه بايه؟ بقبضهم وقضيبهم كما يقولون. التفت قوم موسى فوجدوا فرعون وقومه تنبهوا الى انهم خارجين فقم ايه وراهم. لما قم وراهم قال قوم موسى قالوا ايه؟ قالوا ما فيش فايده بقى، انا لمدركون، البحر قدامي والعدو، هنروح فين؟ ده بمنطق البشر، بمنطق مين؟ البشر. لكن اللي له رب ما قالش كده بقى، قال لهم كلا مش هيدركوني. كيف يقول موسى كلا في مسألة له؟ قال الجزء هو بالبعض. كلا ايه؟ قال لك مش يقول كلا بنصيب من عنده، كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى إذا هذا الايه هو المبدأ. يبقى المؤمن يجب أن لا ييأس أبدا. ليه؟ لأن له رب. ده اللي بيه أول محامي في قضية بيرتاح. وانت مش مأول محامي، انت مأول محامي وشاهد وقاضي ومنفذ. ايش بنا بيحكم؟ القاضي بيحكم ليه؟ بيحكم بايه القاضي؟ بيجي له شهود وبينه ويقعد مش عارف فين، وبعدين حكم القاضي هيملكه ان ينفذ حكمه ولا تيجي الشرطه تنفذ؟ لذلك بيك يسمعها سلطه قضائيه ويحكم، انما لهم بعد التنفيذ بتيجي السلطه الايه؟ التنفيذيه تنفذ الحكم. خلاص؟ قالت لا. والقاضي حكم بايه؟ ببينه. يا اقرار يا شهود. قالت ما ربنا لا عايز اقراره ولا عايز شهوده ويحكم، ولا عايز حد يجي بعده ينفذ، لانه هو اللي هيشهد وهو اللي هيحكم وهو اللي هينفذ. ولذلك قل خير الحاكمين عشان كده، لأن الحاكم قد يحكم بشهود مزورة، هو مش هيحكم بشهود، لا هيحكم بعلمه، فما فيش حد هيدلس عليه. وقد يحكم ولا يجد من ينفذ، يجي المحضر ما يوديش الإعلام ويتغمس كده بحاجة كده يقول لك ما وجدتوش ده ليس فيها حكامة كده ولا إيه. ولما يجي مثلا ينفذ اللي هيروحوا ينفذوا فيه يقبضوا عليه، يقولوا بالليل يقول احنا هنجيلك بكره كده دور. مش ده اللي بيحصل؟ وهو ده اللي بيحصل. الله. لكن ربنا مش عايز شاهد ولا عايز اقرار، يبقى اغنى القاضي عنه. ويحكم ملوش قوي. محدش هيجي له من ناحيه كده ويشوف ايه كده ويدخل له من هنا وينفذ. يبقى خير الحاكمين ولا مش خير الحاكمين؟ يبقى خير الحاكمين. وهو على كل شيء قدير.